رابط قفرمين ومن تبعهم بإحسان لهم إذن أما بعد، فقد أخذنا فيما مضى مسائل من هذه الأرجوزة الكوكب الساطع للإمام السيوطي رحمه الله تعالى، وآخر ما أخذناه هو البحث عن مسألة أو البحث عن الدليل. الدليل في اصطلاح الأصوليين هو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. ثم بعد ذلك وهل العلم الحاصل بهذا الدليل مكتسب أم غير مكتسب، فتكلم عن هذا. ثم بعد ذلك في بيان ما يدور على ألسنة وهو من القواعد المنطقية، ولكن ما أدخلوه هنا وهو تعريف بالحد. الحد هو التعريف، تعريف الشيء حد، هو الجامع المانع أو مضطرد منعكس، عرفه بتعريفين وذكرنا تفاصيل هذه ومحترزاتها. ثم بعد ذلك تكلم عن خطاب في الأزل، يعني هو خطاب أم لا، أن كلام في الأزل خطاب أم لا. ثم بعد ذلك النظر الفكر مفيد العلم، الذي يفيد العلم ما هو النظر، فكر هو تفكر. ثم هذا والإدراك دون حكم يسمى تصورا، والإدراك بحكم يسمى تصديقا. ثم هذا التصديق الذي هو يكون مع الحكم إن كان جازما هو العلم، وإن كان يعني إن كان يقبل التغيير فهو الاعتقاد. ثم منه ما هو راجح هو الظن، وما هو مساوي هو الشك. فهذه كلها أخذناها فيما مضى في الدرس الماضي. ثم الدرس الجديد الكلام في حكم الذهن، في حكم الذهن. يقول الفخر حكم الذهن أي بالجزم لموجب طابق حد العلم. هذا تطرق أو ذكر لحد العلم، هل العلم يعرف أم هو أمر ضروري بديهي لا يقبل التعريف؟ في خلاف بينهم. علم هذا علم ضد الجهل، يعني هذا اختلفوا فيه. منهم من لا يرى تعريفه لأنهم من الدور من أمور البديهيات، ومنهم من رأى تعريفه، وعلى ذلك أن يتركب من جنس وفصل وهكذا. فلذلك عرفه الفخر الرازي. الفخر الرازي عرفه بأنه هو الحكم حد العلم عند من جعله نظريا، وإلا فقلنا أنه لا يحد، لا يعرفه. عندما هو حكم الذهن الجازم المطابق للواقع، هو حكم الذهن. حكم الذهن شميل الاثنين، ما هو الجهل والعلم، المطابق للواقع، لأن ذلك مطابق ذلك يكون جهلا، لموجب أي لأمر يقتضيه، معناه لموجب معناه أي لأمر يقتضيه. فهذا هو تعريف الفخر الرازي للعلم، عرفه بهذا. ثم بعد ذلك هل هو ضروري لا يمكن دفعه أم لا؟ قال ثم ضروريا رآه يسر، يسر معنى الضروري. العلم هذا الذي عرفه بهذا هو حكم الذهن الجازم المطابق للموجب، هذا رآه أمرا من الأمور الضرورية، أمرا ضروريا يسر. وابن الجويني مع الحرمين قال نظري ليس ضروريا، عكس الفخر الرازي. عسر أي تعريفه عسر، يعني ما هو سهل، يعني معنى ذلك أن فخر الرازي عرفه بهذا التعريف وقال هو ضروري، وقال هذا لا، تعريفه عسر وهو أيضا أمر نظري وليس ضروريا. فهذا هو ما اختلف فيه بذلك. وهذه الأمور أيضا قلنا إنها من القواعد الكلامية التي نحن في غنى عنها في الأصل، وإنما لما تطرقوا إليها وذكروها يعني أحببنا أن نعرف ماذا يريدون بهذا كذا وبهذا كذا، وإن كان الكلام لا ينبني عليه كثير مما نحن فيه. نحن دائما اتباع النصوص ومعرفة النصوص والاستنباط من النصوص، أما الأمور العقلية العقل له دور كبير في، لكن يكون تحت سيطرة النص النصوص. وهؤلاء غالبهم أغلبهم يرون يدورون حول الأحكام العقلية، وإن كانوا يعني لا بد لهم من النصوص لكنها ما تكون بالدرجة الأولى عندهم، ولهذا يعاب عليهم. وهذا العلم أول من عابه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، عاد يعني نفر الناس عنه كثيرا. ولكن من العجائب أن أكثر من يتبنى هذا العلم هم أصحاب الشافعي أو أتباع الشافعي. الأشاعرة كلهم أذيان أغلبهم أتباع الشافعي، هذا شيء غريب، مع أن الشافعي رحمه الله حذر من علم الكلام والكلام والتكلم في علم الكلام، وأنه يعني لا خير في كذا، ومع ذلك هم الذين تولوا هذا الفكر وهذا العلم. الرازي والجويني كل ما أولي من علماء الشافعية. ومن الغريب من أغرب ما استغرب أنا ذكرت في محل آخر، وهو أن الشافعية الأشاعرة يحترمون الشافعية ويجلون قوله في مسائل فرعية، إذا جاءت مسألة فقهية لا يمكن أن يخرج من قول الشافعي ومن آرائه إلى شبر أبدا، ما أحد يجترع على هذا. وإذا جاءت أمور عقدية كأنهم يرون أن الشافعية عامي في علم الكلام، نعم هو عامي لا يعرفه، لو قيل لمالك ما هو علم الكلام ما له جواب، وللشافعي ما له جواب، لا فلا يثقون بعلمه في المعتقدات. وهذا غريب، الأصل الأساسي أن يكون الإنسان في عقيدته أكثر اهتماما من فروع مسائل فرعية، مسائل فرعية هذه ما هي بهذا المستوى. المهم الشافعي الناس بجون يحترمون أقواله في مذهبه الفكري، وأما في هذه المسائل جنبوه وجعلوه حاشية ويمسون هكذا. وعلى كل حال التعريف للعلم والجهل وكذا وما يتفرع عليه، يتفرع أو الخلاف لفظي أو هو خلاف يعني معنوي، هذه الأشياء كلها فوائدها يعني فيما نراه ونظنه ما هو بالحد المطلوب. وعلى كل حال هذا رآه ضروريا. هنا يقول أشار بهذا البيت، البيت الخامس السابع والخمسون، أشار بهذا البيت إلى أن حد العلم عند من جعله نظريا هو حكم الذهن الجازم درجة التردد، هذا لا يسمى علما والظن، المطابق لموجب بكسر جيم أي لأمر يقتضيه مطابق، فرج الجهل يعني لا يطابق بل هو خلاف الجاهل مطابقة. وقول الجازم يخرج الظن الجازم والشك والوهم، هذه كلها لا تسمى علما. والمطابق يخرج الجهل يعني لا يطابق بل هو خلاف الواقع. قال والموجب يخرج التقليد، إذا قلنا لموجب معناه أن النفس الباحث هو الذي استنتج ذلك، فإذا التقليد لا يسمى علمه علما وإنما هو حاكم للعلم. المقلد ليس عالما، وفي الحقيقة هذا كلام صواب، المقلد لا يسمى عالما لأنه حاكم لعلم العالم وليس عالما ولذلك قال بموجب اقتضى ذلك لأمر اقتضى ذلك هو حكم ذهنه بذلك، فخرج المقلد فإنه إنما يحكي علم غيره، فلذلك لا يسمى علمه علما وإنما هو حكي. قال فقوله الفخر بالرفع فاعل الفعل محذوف أي قال، أو مبتدأ ومحذوف الخبر أي قائل، وقول حكم الذهن خبر مقدم بقول حد العلم ويجوز العكس والأول أولى. ووقع بنسخة العلم حد حكم الذهن إلى آخر بدل الفخر حكم إلى آخر، والله يرى أنه تصحيح هذا ما يصح. وأراد بالفخر من هو الفخر الرازي، وهو محمد بن عمر بن حسين الرازي الملقب فخر الدين الشافعي الأصولي المتكلم النظار ومفسر عنده 30 مجلد كبار التفسير، قال السيوطي يعني فيه كل شيء إلا التفسير، فيه كل العلوم إلا تفسير القرآن، هو تفسير القرآن ولكن قال ما في تفسير القرآن إنما علم الكلام فقط، فهذا موجود هذا في يباع في مكان. قال النظار ولد سنة 544 ومات سنة 606 هجرية، هذا هو الفخر، يعني أن الفخر الرازي البيت الثامن والخمسون، يعني أن الفخر الرازي بعد أن عرفه بما ذكر عند من يراه نظريا اختار كونه ضروريا وليس نظريا، هكذا قال. وقوله السير بضم الياء من الإسفاء بمعنى الانكشاف، أن ينكشف ويحصل مجرد التفات النفس إليه من غير نظر واكتساب، هذا هو معنى الضروري. الضروري معناه لا يحتاج إلى ترتيب أمور، وإنما هو بمجرد التفات النفس إليه يصل إليه، فهذا أمور ضرورية. السماء فوقنا والأرض تحتنا، النصف أكبر، الكل أكبر من النصف، هذه الأمور يعني بديهية، هذه تسمى ضرورية. السماء فوقنا والأرض تحتنا، مثل هذه الأشياء لا تحتاج إلى تفكير. وقوله ابن الجويني هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف المعروف بإمام الحرمين الأصولي الفقيه الشافعي، ولد سنة 411 هجرية ومات سنة 478 هجرية، هذا هو إمام الحرمين الجويني. ماذا قال هو؟ يعني أنه قال العلم نظري ليس من الأمور الضرورية، بل هو نظري يحتاج إلى ترتيب أمور. نظري حده عسير لخفائه، حده ما يمكن لأنه خفي، وإنما يعرف بالتقسيم والمثال، بالتقسيم يقسم علم كذا وعلم كذا وعلم كذا، والأمثلة مثل كذا، فهذه معرفاته عنده. وأما ذاك حرفه بذاك، ما حكم الذهن الجازم المطابق لمجب، وهذا خلاف بينهم الله تعالى. ثم قال وبعده، ثم عليه الأكثر يطلقون تفاوتا ورده المحقق. ثم بعد أن اختلفوا بأنه ضروري أو غير ضروري، اختلفوا اختلافا آخر، وهو أن الأكثرين يطلقون على العلم تفاوتا، العلم يتفاوت، علم زيد مع علم عمر لا، وعلم الشخص الواحد بشيء خلاف علم بشيء آخر يتفاوت، هذا قول الأكثرين أصوليين أو متكلمين. ورده المحققون قالوا لا تفاوت، العلم شيء واحد، العلم شيء واحد. وهذا ينبني عليه مسألة فاسدة، بنوا على هذا الإمام يعني الاعتقاد فقط لا يزيد ولا ينقص، هذا مبنى علم الكلام هو هذا، مدخلهم هو هذا، لأنه علم أن الله كذا، فهذا لا يقبل أبدا هذا. ورده المحققون بأنه يتفاوت، وهذا هو الحق والصواب، وعليه بنى أهل السنة على هذا، لأن النصوص الكثيرة المتواترة تدل على أن الإيمان يزيد وينقص، وعلى هذا فلا يمكن أن نقول إن العلم لا يتفاوت، بل يتفاوت تفاوتا ما كبيرا. ثم قال هذا، أشار بهذا البيت 53 إلى أن أكثر الأصوليين يطلقون على العلم بأنه يتفاوت بجزئياته، يتفاوت، لأن العلم بأن الواحد نصف الاثنين مثلا أقوى في الجزم من العلم بأن العالم حديث، النصف الواحد نصف الاثنين علم بديهي لا يحتاج إلى ترتيب شيء. وقولنا العالم حديث، هذا بمجرد هذا اللفظ ما يفهم، لازم ترتيب، لماذا حديث؟ لأنه يتغير، وكل متغير كذا وكذا وكذا، ثم نأتي إلى النتيجة. إذن العلم تفاوت، بعض الأشياء بمجرد توجه الذهن إليها يصير إليها، وبعض الأشياء لا بد من الترتيبات. إذن العلم يتفاوت، كيفما يتفاوت بهذا المعنى يتفاوت. هذا ورد المحققون، المحققون عندهم، وذكرت لكم أن في جمع الجوامع والأصول متأخرين، قاضي عياض وغزالي وفلان وقاضي قاضي بيضاوي وكذا، هؤلاء إذا قالوا عندنا كذا وعند يعني عندنا عند أهل السنة كذا، يريدون الأشاعرة الكلاميين علماء الكلام، ولا يريدون مذهب السلف، لأنهم يعني لا يعرفون فضل السلف، إنما هم يريدون بذلك الأشاعرة. فإذا قالوا عند أهل السنة كذا، والمراد بضد ذلك هم المعتزلة، هم المعتزلة، وهؤلاء أهل الكلام أهل السنة عندهم. فالحاصل إن هؤلاء يقولون إيه، ورده المحققون عندهم، ورده المحققون فقالوا إيه؟ لا يتفاوت الجزئيات، وهذا قول باطل، هم سماهم محققين ونحن نسميه مضللين. كيف يكون لإيمان إيمان فلان إيمان أبي بكر مع إيمان الشخص العادي، سواء إيمان الملائكة جبريل مع فلان الرجل العامي، هذا واحد، هذا شيء محال من أمحال المحال. فإذا نقول ليس كلام المحققين، وإنما كلام غير المحققين. فهو قال ورده المحققون فقالوا لا يتفاوت في جزئياته، فليس بعضها ولو ضروريا أقوى من بعض ولو نظريا. فالتفاوت فيما مر ونحوه في قولنا الواحد الصفر من حيث الجزم ماذا؟ بل ليس من حيث الجزم، بل من حيث غيره، كإلف النفس بأحد معلومين دون الآخر. واحد ألفة النفس عاش معها فاطمأنت إليه في أسرع وقت، والواحد الثاني جديد عليها، فلا بد من التفكر والنظر فيها. هذا هو السبب في التفاوت. أما العلم فهو واحد، ما يتفاوت مع هذا وما ذاك. نحن نقول لا شيء، إحساسنا بشيء وعلمنا به في في في في آن واحد يتفاوت، كيف ما يتفاوت؟ ليس هذا من الأمور المسلمة دون الآخر، وإنما يتفاوت بكثرة متعلقات في بعض جزئيات دون بعض، فيتفاوت فيها كما في العلم بثلاثة أشياء والعلم بشيئين. تفاوت العلم بثلاثة أشياء كثير والعلم بشيئين قليل، لماذا تفاوتت؟ حسب متعلقاته. لا، ما هو حسب متعلقاته فقط، نفس الشيء نفس الليل نفس المعرفة والعلم يتفاوت نفسه، يكون لبعض أوضح ولبعض غير أوضح. قالوا ينبني على هذا الخلاف أن الإيمان يزيد وينقص بناء على أنه من قبيل المعلوم لا الأعمال، خلافا للمعتزلة فإنهم يقولون يعني لا يزيد ولا ينقص. وأن قلت عندي القول الأول هو الحق لظاهر النصوص الدالة على أن الإيمان يزيد وينقص، وقد حقق هذا الموضوع الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وراجع كلامه في مجمع الفتاوى جزء كذا وصفحة كذا وكذا، فهذا هو الحق. وعلى كل حال معرفة الشيء أولى من جهله، وأيضا هو شر لا بد منه كما قلنا في معرفة، لأن أصول الفقه خلطة، أصول الفقه عبارة عن أمور ما هي كثيرة، وإن لم يستوفيها الشافعي لكن أعطانا نموذج الإجمال الإطلاق والتبيين، الإجمال والبيان والناسخ والمنسوخ والعام والخاص إلى آخره. هذه الأشياء هي التي يعني ينبغي عناية بها، وهم هذه قدموها بمقدمات بعضها أوهام وخيالات مثل الذي ندرسه، فهذه الأشياء لا تحتاج إلى كذا. فالشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة بيّن الأمور الأساسية لعلم الأصول، فيمكن أن يتوسع بذلك بما يتعلق بذلك والدرس وتوسعه والاستدلال عليه وما إلى ذلك، فهذا هو الذي يحتاجه. أما نزيده مقدمات مثلا الأقيسة الأربعة قياسات المنطقية وكذلك أيضا ما يتعلق بذلك علم الكلام، هذه الأشياء كلها غني عن هذا. فالشافعي رحمه الله تعالى يريد إيضاح الكتاب، كتاب الله سبحانه وتعالى على حسب مقدرة البشر واستنباطاته واستنتاجاته، وهذه الأشياء أسس لها مؤسسات، قال هذه الأشياء ينبغي أن يعرفها الإنسان ويتمهر فيها. إذا لم يعرف الناسخ والمنسوخ والعام والإطلاق والتقييد وإلى آخر هذه الأشياء، إذا لم يتفنن الإنسان فيها ما يمكن أن يتوصل إلى الاستنباط من كتاب الله شيئا. وكذلك أيضا السنة قرين الكتاب، كتاب والسنة شيء واحد، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فالسنة بيان لكتاب، فلا بد من معرفة ما في السنة أيضا من ذلك، ناسخي ومنسخي وعامي وخاصي ومطلقي ومغيني ومجملي ومبيني إلى آخر ما يأتي من الأفكار هناك، فهذا هو يطلب. لكن هؤلاء جاءوا وأدخلوا قالوا ظنوا أن الأمور العقلية هي التي استنتج منها هذا الباب، فأدخلوا فيها علم الكلام، فما أحسن. على كل حال لما كان كتبه مشهونة بهذا قلنا ينبغي أن نعرف مصطلحاتهم حتى لا يعني لا نقع في غلط مما قالوا. قال ماذا قال؟ والجهل بعد أن عرف، بعد أن تكلم عن العلم هل هو ضروري أم نظري، وهل يعرف أو لا يعرف بين فخر الرازي وفخر الليل والجويني ومن الجويني، يعني بعد ذلك قال ماذا؟ وأنه يتفاوت ولا يتفاوت. الجهل وهو ضد العلم، يريد أن أبين ذلك. قال والجهل فقد العلم بالمقصود. إذن هذا تعريف للجهل، ما هو الجهل الذي هو خلاف العلم؟ يعني ما هو؟ فقد العلم بالمقصود، عدم العلم بالمقصود، شيء مقصود فقدنا علمه، هذا هو الجهل. أما غير المقصود لا يسمى، لا يسمى جهلا. يقول الفقد عليه والجهل فقد العلم بالمقصود أو تصويره مخالفا خلف حاكو، أو الجهل معناه تصوير المقصود على خلاف ما هو عليه. التعريف الأول أن الجهل فقد العلم بالمطلوب بالشيء المقصود، وقال بعضهم لا، الجهل تصوير الشيء على خلاف ما هو عليه، يعني علمنا الشيء على خلاف ما هو عليه، هذا هو الجهل. والأولون قالوا فقد هذا أعم من ذلك، وهذا تصويره، تصوير شيء ما هو الجهل، ومعناه ما هو كثير الفرق بينهما. خلف حاكوا، أي حكى علماء الأصول هذا الخلاف في تعريف الجهل بأمرين، إما هو فقد عدم العلم بالمقصود أو تصوير المقصود على خلاف ما هو عليه. قال هنا ماذا قال؟ أشار بيت الستين، أشار بهذا البيت إلى أن حد الجهل هو انتفاء العلم بالمقصود، انتفاء العلم بالمقصود. بماذا؟ لأن لم يدرك أصلا، ما أدركته، هذا هو الجهل. ويسمى الجهل البسيط، هذا يسمى الجهل البسيط، أو أدرك على خلاف هيئاته في الواقع، أو أدركته لكن إدراكا معاكسا لما هو عليه، فهذا يسمى الجهل المركب، ويسمى الجهل المركب لتركبه من جهلين، ما هما؟ جهل المدرك بما في الواقع، جهل المدرك، المدرك الشخص الذي يدركه بما في الواقع جهله، وجهلي بأنه جاهل، مثل كاعتقاد فلاسفة أن العالم قديم، هذا جهل مركب. أولا العالم قديم جهل، فهؤلاء اعتقدوا ماذا؟ تصوروا على العالم حديث، هذا الحديث يتصوروه بأنه قديم، إذن هذا جهل مركب. أولا جهل الحقيقة وهو عدم اعتقادهم حدوثه، ثانيا جهلوا جهلهم بهذا فاعتقدوا انهم مصيبون، فهذا يسمى مركب، جهل مركب. عدم معرفتك للشيء لهذا، هذا جهل، جهل بسيط. وعدم علمك بجهلك جهل اخر مركب عليه، فهذا يسمى جهل مركب، جهل مركب. اذن التعريف الاول ماذا؟ انتفاء العلم بالمقصود، هذا يسمى إيه؟ ما عرفت شيئا، هذا يسمى جهل، ويسمى جهلا بسيطا لأنك إيه؟ عدم معرفة. والثاني ماذا؟ يعني اعتقدت الشيء على خلاف ما هو عليه، على خلاف، وهذا هو إيه؟ التعريف الثاني، أو تصويره بخلاف ما هو عليه. فإذا هذا يسمى جهلا إيش؟ جهلا مركبا، وذاك يسمى جهلا بسيطا، وهما متقاربان. إذا لم يعرف البسيط هذا أولا دخل فيه النقص. قال ماذا؟ وسمى وخرج بالمقصود الشامل ذلك المقصود للموجود والمعدوم غيره كأسفل الأرض وما فيه، مثلا إيش بالمقصود؟ المقصود ما هو؟ هو الذي يريده الشخص المكلف أن يعلمه ويستفيد منه. إذن ما تحت الأرض ما الذي يريده؟ ما يريده أحد. وكذلك ما فيه، ماذا فيه؟ فيه جبال وفي أنهار وفي ملائكة وفي إنسان، هذه الأشياء يعني فيه، فهذه الأشياء ما تسمى جهلا. لماذا؟ لأن خلاف المقصود، خلاف المقصود أن يكون أمامك وتريد أن تستفيد منه، فهذا هو المقصود. إذا انتفع علمك بهذا الشيء نسميه جهلا، وإذا كان خلاف المقصود كأسفل الأرض وما إلى ذلك. وخلاف المقصود وذلك إيه؟ خذ من الشباب. سعيد. وذلك قلنا إيش؟ هذا جهل بسيط، وهذا على كل حال هذا تعريف إيه؟ تعريف للجهل، ونحن ما استفدنا كلاهما لا خير فيه. فجهلنا الشيء بسيط، جهلنا الشيء ثم اعتقدنا اننا علمناه، هذا يسمى مركب. اولا عدم علمك به، ثانيا اعتقادك انك عالم، اثنين مركب. فهذا الشامي موجود ومكاسل الارض ومثله يسمى انتفاع العلم جهلا الاصطلاح. هذا في الحقيقة في اللغة جهل، هو عدم معرفتنا بما تحت الارض وما فيها جهل في اللغة، لكن في الاصطلاحين ما يسمون هذا جهلا لانه ليس مقصودا للمكلف، فلذلك هذا اصطلاح هذا. واما في اللغة فهو جهل. وقيل الجهل تصور المعلوم على خلاف آيات في الواقع، فالجهل البسيط على الاول ليس جهلا على هذا، بل هو واسطة بينهما. فالجهل البسيط عندهما على هذا واسطة بين ذاك وذاك. فأو في النوم لتنويع خلاف أو، والجهل فقد العلم بالمقصود أو تصويره، أو يعني لتنويع الخلاف، إما هذا وإما هذا. هذا قول الجهل المقصود. والقول الثاني أنه تصور الشيء على خلاف ما هو عليه، إذن خلاف. ولذلك قال بعده خلف حاكو، خلف حاكو. وإلى هذين التعريفين أشار ابن مكي في قصيدته في الأصول، حيث قال: وإن أردت أن تحد الجهل من بعد حد العلم كان سهلا، وهو انتفاء العلم بالمقصود، فاحفظ هذا أوجز الحدود. هذا قول أول. وقيل في تحديده ما أذكر من بعد هذا والحدود تفسر تصور المعلوم، هذا هو القول الثاني. تصور المعلوم هذا جزءه، وجزءه الآخر يأتي وصفه البيت التالي: مستوعبا على خلاف هيئته فافهم فهذا الحد من تتمته. كلام طويل، على كل حال هو انتفاء العلم بالمقصود او تصور الشيء على خلاف ما هو عليه، وجد هذا، ولكنه نظم وتوسع فيه وعرفه بالتعريفين. ابن مكي هذا في قصيدة هذا قال هذا. وقول خلف بالرفع خبره لمحذوب، اي هذا خلاف، وجملة حكوا صفة له. ووقع بعض النسخ خلفا بالنصب عليه فيكون مفعولا مقدما لحكوا، والله تعالى أعلم. هذا هو يعني إيش عرفنا من هذا؟ أن الجهل عرف بتعريفين، وبعضهم قال بينهما واسطة. الجهل البسيط ليس من الجهل المعرف به، وعلى كل حال هذا هو تعريفه. ثم من المسائل المبحوث عنها النسيان والسهو، العلم والجهل والنسيان والسهو، الفرق بينهما، معرفة الفرق وتعرف كل منهما مما يحتاج إليه. النسيان فيما وعبروا قالوا نسيان، وفي بعض المواد يقول السهو. ما الفرق بينه؟ يقول: والسهو معناه عند الأصوليين أن يذهل الشخص عن معلومه، أي عما يعلمه، أي عما والسهو أن يذهل عن معلومه، أي عما يعلمه. فهذا ذهول القلب، ذهول الذهن عن المعلومات، عن الشيء. السهو معناه أن يذهل، ذهل، ما هو محيا نهائيا، وإنما هو ذهل. ولذلك هو يعني بأدنى تنبيه يتنبه له، هذا يسمى سهو. وفارق النسيان في عمومه، السهو النسيان في عمومه، أي في كونه عاما. النسيان محو المعلومات عن الذهن نهائيا، ولذلك لا بد له من أن يكون هناك تذكير. فهذا هو الفرق بينهما. أشار بهذا البيت إلى أن السهو هو الظهول عن المعلوم، الظهول عن المعلوم هو النسيان، أي الغفلة عنه، فيتنبه له بأدنى تنبيه، إذا نبهك فانتبه. بخلاف النسيان فإنه زوال المعلوم، ما هو الغفلة؟ زوال المعلوم بالكلية، زوال المعلوم بالكلية، فيستأنف تحصيله كما أشار إليه بقوله فارق النسيان إلى آخره. وقال الناظم في شرحه: السهو الظهول عن المعلوم، كذا عرفه الأقدمون، كذا عرفه الأقدمون. وقال الأقدمون أي الغفلة عنه، فيتنبه له بأن تنبيه، كما عرفه السكاكي في فارس الأفرع في كتابهم مفتاح العلوم بقوله: ما يتنبه صاحبه بأن تنبيه. وخرج بقولنا عن المعلوم الظهور عما لا يعلم، ما الشيء الذي لا يعلم هذا ما يسمى سهو، فلا يقال له سهو، يقال فلان سهى عن كذا إذا كان الشيء سابقا معلوم له. وأما الذي لا يعلمه لا ما دخل ذهنه هذا لا يسمى سهوا، ما نقول سهى. مثلا يصلي الصلاة فأوهمت بعد صلاته زاد نقص، هذا نسميه سهوا لأنه سابق له في ذهنه أن هذه الصلاة كذا، فهذا يسمى سهوا. أما الشيء الذي لا دخل في ذهنه هذا لا يسمى الغفلة عنه سهوا أو نسي سهوا أو نسي أعلم. قال فلا قوله سهوا. وقال صاحب ضوء المصباح السهو الغفلة وهو قريب من الذكر، قريب من الذكر. وأما النسيان فهو خلاف الذكر وهو أخص من السهو، لأنه إذا حصل النسيان حصلت الغفلة لأنها بعضه، وقد تحصل الغفلة ولا يحصل النسيان، فالنسيان غفلة وزيادة، وزمن السهو قصير وزمن النسيان طويل لاستحكامه، أي لأنه مستحكم في الذين انتهى، وهو معنى قولي من زيادة وفارق النسيان في عمومه انتهى كلام النظر. فتبين من كلام الناظم أن الضمير في عمومه للنسيان، يعني أن النسيان أعم من السهو لأن معناه الغفلة وهو بعض النسيان، وهو بعض النسيان. السهو معناه الغفلة، وأما هذا يزيد عليه. وعرف بعضهم النسيان بأنه زوال المعلوم عن القوة الحافظة والمدركة، الحافظة والمدركة، يعني يقولون يتخيلون هؤلاء عندهم الفلاسفة عندهم يقولون إيه في ذاكرة الشخص فعلا هكذا، والواقع هو أن له ذاكرة هذا مدركة التي تدرك الأشياء وتعلمه، هذه تسمى مدركة، والذي يستقر فيها وتحفظها هذه تسمى حافظة. حافظة مدركة وحافظة في الإنسان أو في العقل شيئان، مدركة تدرك الشيء لكن ربما يزل ربما لا يزل، وحافظة تبقيه فيه تسمى حافظة. فالحافظة المدركة، والسهو زواله عن الحافظة فقط، عن الحافظة في الذاكرة كامل كامل مخفي مختفي، فلذلك إذا نبهه انتبه إليه، فهذا يسمى موحي عن الحافظة وبقي في الذاكرة، وأما النسيان موحي عن الاثنين. والله تعالى أعلم الصواب إليه المرجع والمآب. هذا هو حاصل ما أشار إليه هنا، وعرف السهو بأنه الغفلة عن المعلوم، وعرف النسيان بأنه زواله زوال المعلوم عن الذاكرة أو عن الذهن، فهذا هو السهو وهذا هو النسيان. وننتقل لمسألة أخرى من مسائل الكتاب، وهي المسألة عن انقسام الفعل الذي هو متعلق الحكم، متعلق الحكم فعل المكلف إلى حسن وقبيح، ينقسم فعل المكلف إلى حسن وقبيح. الفعل هو متعلق الحكم، حكم يتعلق بالفعل، بالفعل المكلف، فهذا الفعل ينقسم إلى قسمين، اسم قبيح وقسم حسن. فأريد أن يبين لنا ما جرى لهؤلاء لأهل الفن في تعريف الحسن والقبيح، فيقول الحسن المأذون. الحسن عند هؤلاء أو عند قوم منهم المأذون فيه شرعان، كل ما أذن فيه الشرع فهو حسن، لو أجر نفي ولو لم يكن له أجر، مثل المباحات، المباح أذن الشرع في أن سواء الأمران، فهذا لا ثواب فيه ويدخل في هذا على هذا القول. قيل هذا قول لبعض، قيل وفعل ما سوى المكلف أيضا، فعل ما سوى المكلف يدخل إيش في الحسن، فعل الصبي قبل البلوغ يعني، والمجنون والحيوانات البهائم، هذه كلها على داخلة في هذا، لكن هذا على كل حال اصطلاح عندهم. ويعني فقال قيل وفعل سائله، قال وقوله أشار بهذه الأبيات إلى بيان انقسام الفعل إلى حسن وقبيح. فالحسن هو فعل المكلف المأذون في شرعا، المأذون في شرعا، سواء أثيب على فعله كالواجبات والمستحبات والمندوبات أم لا، فيشمل الواجب والمندوب والمباح، المباح هو الذي الثواب لا يتعلق به. فإذا الحسن في تعريف هؤلاء ما أذين في شرعا. قال وقوله قيل وفعل إلى آخر، قيل إنه يدخل في الحسن أيضا فعل غير مكلف كالصبي والساهي والنائم والبهيمة، نظرا إلى أن الحسن ما لم ينهى عنه. إذن فلذلك قال فغير منهي، هذه كلها غير منهي، فعل غير مكلف لا يتعلق به النهي، الصبي والمجنون والبعير، هذه الأشياء لا يتعلق بها النهي. فإذا لم يتعلق بها النهي معناه تعلق بها إباحة الشرع أو إذن الشرع، فدخلت في حد الحسن، في حد الحسن بهذا المعنى. قال والقبيح المنهي، قال وتعريف القبيح هو الأمور المنهية حراما ومكروها وخلاف الأولى كلها تدخل في هذا. قال والقبيح المنهي ولو عموما، ولو كان النهي مستفادا من عموم النصوص، وذلك إيش؟ إن الأمر بالشيء يقتضي إيش؟ نهي بده، وهذه إيش؟ هي مستفادة من العموم، فهذه أيضا داخلة في هذا، وهي المكروه وخلاف الأولى. وقد سبق لنا أن ميزنا بينهما، قلنا المكروه ما هو؟ ما جاء نص بخصوصه، نهي بخصوصه هذا هو مكروه. وخلاف الأولى ما استفيد من الأوامر الشرعية من عموم الأدلة، فهذه كلها داخلة في هذا. ولو عموما كقسيم الكره، أي كقسيم يعني قسيم الكره، لأنه اسم الشيء جزء منه وقسيم الشيء ضده، فهذا معناه الكره شيء وخلاف الأولى شيء آخر، بينهما فرق، لأن الكره لا يكون إلا عن نصه منصوص باللفظ، وأما خلاف الأولى يكون منصوص مستفاد من عموم الأدلة. فلذلك قال تقسيم الكره، هذا داخل في هذا. يعني إذن عرفنا من هذا أن الحسن هو الفعل المأذون فيه، هذا تعريف للأكثرين. وبعضهم قال كل ما لم ينهى عنه فهو حسن، وعلى هذا يتناول فعل الغير مكلف على هذا القول. وأما القبيح فهو المنهي عنه، كل ما نهى الشرع عنه فهو قبيح، فعلا أحرم عليه الخبائث. ولو فقسم القرية وعد ذا واسطة عبد الملك، وعد ذا واسطة عبد الملك، عبد الملك الجويني، هذا إمام الحرمين قال إيه عبد الملك عده، أي إن إمام الحرمين جعل إيه ولو عموما، أي وقوله فغير منهي لتخفيف الياء للوزن خبره لمحذوف، أي فالحسن غير منهي عنه على هذا القول. وأما القول الأول قلنا الحسن المأذون شرعا، والقول الثاني قال ما لم ينه عنه الشرع، هذا عام. قالوا أما القبيح فهو فعل مكلف المنهي عنه شرعا، فعل مكلف المنهي عنه شرعا، إما بالجزم وهو الحرام، أو بغيره على خصوص وهو المكروه، أو العموم أي بعموم النهي المستفاد من أوامر النبي كما تقدم خلاف الأولى. فقوله ولو عموما إلى آخره، أي ولو كان النهي مستفاد من العموم كما بينه آنفا. وقوله كقسيم الكره أراد به خلاف الأولى، قسيم الكره وخلاف الأولى. وقوله عد ذا إلى آخره، يعني أن إمام الحرمين جعل المكروه بالمعنى الشامل خلاف الأولى واسطة ليس قبيحا، لأنه لا يذم على فعله وإنما يلام فقط، ولا حسنا لأنه لا يسوغ الثناء عليه، والله تعالى أعلم. إذ خلاف يعني خلافه ما هو بعيد أن يكون لفظيا، يعني معنى ذلك أن القول الأول قلنا القبيح المنهي عنه، المنهي عنه ولو بأدلة العموم الأدلة العامة هو خلاف الأولى، لكن عبد الملك على الأخير المستفاد بالأدلة العامة واسطة بين القبيح وبين الحسن، لكن هذا خلافه يعني ظاهر أنه له. وفي المباح ذا وتاليه السلف، وقوله في المباح يعني أن القول بالواسطة محفي في المباح، الأمور المباحة ليست حسنا ولا قبيحا على هذا القول، واسطة بينهما. والذي يليه كذلك أيضا وهو وتاليه، وقول والذي يليه هو المكروه، يعني أن المباح والمكروه ليس قبيحين ولا حسنين، إذ لا يتوجه إليهما مدح ولا ذم، فالحسن على هذا ما يسوغ الثناء عليه، ما يسوغ الثناء عليه، ما يمدح فيه هذا حسن، وما لا وما يذم هذا قبيح، وما لا يذم ولا يمدح هذا واسطة بين الأمرين على هذا القول، هذا جعل واسطة. فقوله ذا إشارة إلى ما تقدم الواسطة، وقوله في نسخة وعد واسطة بإسقاط ذا وهو غلط، تنبه الله تعالى على الصواب إليه مرجعه والماء. إذن عرفنا من هذه المسألة، وهي مسألة يعني فعل المكلف ينقسم إلى قسمين حسن وقبيح، ثم اختلفوا في ذلك. فالحسن على القول الأول ما أذن فيه شرعا، والقبيح ما نهي عنه. وعلى القول الثاني يقول الحسن ما لم ينهى عنه، فهذا شمل فعل غير مكلف. وجعل الإمام الحرمين الخلاف الأولى واسطة، وكذا المباح، وجعله والمطر جعله واسطة يعني بين الحسن والقبيح. وهذه أقوال نتيجتها يعني ما هي بحد المطلوب، والظاهر أنها خلاف لفظية. قال أيضا من المسائل الذي يبحث عنها هنا الترك، مسألة الترك ترك في ترك الشيء يعني أن تترك أن لا تفعله يعني الذي يجوز تركه ما لم ينهى عنه جائز الترك، المباحات وغيرها كلها جائز. جائز الترك هل هو يعني ما حكمه ليس بواجب؟ جائز الترك لا يسمى واجب. جائز الترك الذي يجوز تركه ليس بواجب فعله، يجوز تركه. لماذا؟ لأنه إذا أجيز تركه معناه هي رفع عنه إثم الوجوب، فإذا لا يسمى يعني جائز واجبا. وهذا هو بحث عن مسألة، وهي هذه مسألة في البحث عن كون جائز الترك ليس بواجب. ليس مباح الترك حتما، ليس مباح الترك أي الذي يباح أن تتركه ولا تفعله ليس حتما، أي ليس واجبا، لأن الواجب يتعلق بإذن وهذا لا يتعلق به، فإذا لا يسمى مباح الترك لا يسمى واجبا. وذكر جماعة وجوب صوم من عذر من عائذ ومذنب وذي مغيث، وقيل ذا دونهما، وابن الخطيب قال علي أهل الشهرين. إذن ترتب على هذا، وبعضهم قال ماذا؟ مباح الترك ليس واجبا، وعلى هذا الحائض والنفس والمسافر الذي عذر عن الصوم وقصر الصلاة، هؤلاء كلهم مباح الترك لهم. ليس أصل العبادة واجبة عليه، ليست واجبة عليهم، لأنها لو كانت واجبة لأهموا بها وليس فيها إثم. إذن مباح الترك ليس واجبا، هذا هو القول الراجح. وبعضهم قال يجب ولكن رفع عزم، وهذا قول بعيد على كل حال، نذكره لمعرفتي فقط. يقولنا مثلا الحائض عليها الصلاة، إلا أن الشرع بسبب العذر رفعه عليها، وكذلك الصوم المسافر كان عليه، إلا أن الشرع عذره بذلك. وهكذا يقول ليس حتما. وذكر جماعة وجوب صوم من عذر، أي من أصابه عذر يجب عليه الصوم، من حائض ومذنب مريض ملازم المرض وذي مغيب مسافر، هؤلاء يقالوا يجب عليهم هذا الشيء. وعلى هذا إنهم يقولون مباح الترك واجب، وإنما رفع الشرع الإثم عنه. في الحقيقة إذا لبحثنا كلهم يتفقون على أنه ليس عليه شيء، لا على العدو ولا كذا، فإذا يعود الخلاف إلى كونه لفظيا. وإنما يعني إذا قلنا مثلا بعض الفقهاء يرون، وأنا رددت في شرع النسائي وفي شرع مسلم أيضا، يقولون المرأة الحائض ينبغي لها في أوقات الخمسة أن تعد ماء للوضوء، ثم يعني كأنها تستعمل يعني لحرمة الوقت. هذا يقولون ما أنزل الله من سلطان، هذا افتيات على الشرع، الشرع حرم عليها أم صدية، فكيف تتعرض كأنها كذا حرمة له؟ هذه يعني أشياء، يعني مثل هذه الأشياء يفكرها بعض الفقهاء من عنده أنفسه من كسي ماذا، وليس عليه دليل شرعي. وهذا القول مثل هذا يقول يجب الصوم على الحائض وعلى المسافر وعلى المريض، هذا شيء غريب. قال أشار بهذه الأبيات 65 66 67 68 بهذه الأبيات إلى أن جائز الترك ليس بواجب. لماذا؟ لأن الواجب مركب من طلب الفعل مع المنع من الترك، من طلب الفعل مع الترك، مع من طلب له مركب من طلب الفعل مع المنع من الترك. إذا كان واجبا معناه يكون مطلوبا، فلو كان جائز الترك واجبا لاستحال كونه جائزا. إذن ماذا؟ فلا يجب صوم شهر رمضان على الحائض والمريض والمسافر، هذا هو الصواب. وقال أكثر الفقهاء يجب الصوم على الحائض والمريض والمسافر لقوله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وهؤلاء شهدوا الشهر فوجب عليهم الصوم. لكن نفس الآية غير هذه الآية بتمامها، فمن شهد منكم الشهر فليصوم، ومن كان منكم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ماذا نقول هذا؟ يعني ما قال ما هو النظر الشطر الأول فقط، لا بد أن ننظر إلى ختامه. فإذا لا يجب هؤلاء لأنه رفعه عنه. فهؤلاء قالوا قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه يشمل الحائض والنفساء والمريض وكذلك المسافر، فهذا يعني قلنا دليل باطل. قال الآية وهؤلاء شهدوه، وجواز الترك لهم لعذرهم أي الحيض المانع من الفعل أيضا، والمرض والسفر اللذين لا يمنعان منه ولأن لكنهم أبيح لهم، ولأنه يجب عليهم القضاء بقدر ما فاتهم، فكان مأتي بدلا عن الفائض. أيضا من الدليل قالوا لولا وجوبه عليهم لما وجب عليهم القضاء. الحيض والنفساء إذا زال عنهما ذلك ماذا يقضونه؟ هذا دليل على أنه واجب عليهم. نحن نقول لا، هذا بأمر آخر، يعني فمن كان منكم مريضا فعدة من أيام أخر، هذا هو الذي أوجب عليه، لا قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه لا. فإذا هذا استدلال بعيد. قالوا ماذا عن الفعل؟ وأجيب بأن شهود الشهر مجيب عند انتفاء العذر مطلقا، وبأن وجوب القضاء إنما يتوقف على سبب الوجوب وهنا شهود الشهر، وقد تحقق لا على وجوب الأداء، وإلا لما وجب قضاء الظهر مثلا على من نام جميع وقتها لعدم تحقق وجوب الأداء في حقه لغفلة لأنه نائم حتى خرج الوقت من أول إلى آخره، إذن لا يجب عليه، ولا يجب عليه يعني بالنص. وقيل يجب الصوم على مسافر دونهما دون الحائض ومريض لقدرته عليه مسافر، وعجز الحائض شرعا والمريض حسا لأنه مريض في الجملة، وإن كان بعض المريض مرضى يعني يستطيع أن يصوم في الجملة، قال في الجملة يعني بعض المرضى لا يستطيع وبعض الآخر يستطيع، لكن أباح له شره أن يفطر. وأوجب عليه الفطر الرازي أحد الشهرين، وهذا قول ثالث. ويقول هل يجب على هؤلاء المعذورين الصوم والصلاة وكذا وكذا؟ يجب، لا يجب هو قول الصواب. والقول الثالث قال أحد الشهرين، إما رمضان وإما بدله عدة من أيام أخرى، وهذا أيضا تحافظ لا دليل عليه. يقول إما الحاضر أو آخر بعده، فأيهما أدى فقد أتى بالواجب كما في خصال كفارة اليمين، يعني كفارة اليمين إما صوم ثلاثة أيام أو طبعا ساكين أو يذكر رقبة أيا فعل أسقط عنه. ثم هذا الخلاف له فيه أن لا فائدة فيه، لأنه لا ينبني على هذا لا من هؤلاء لا من هؤلاء مخالفة، كلهم يتفقون على أنه في الوقت الحاضر ما في صوم، وكلهم يتفقون على أنه إذا زال العذر يجب عليه، إذا ما في خلاف لفظي لا ينبني على شيء. إذا ترك الصوم حالة العذر جائز الاتفاق، والقضاء بعد زواله واجب الاتفاق. وقيل خلاف معنوي بعض قال كذا، فتظهر ثمرته عند من يقول بوجوب التعرض في البدل النية، يعني إذا كان في رمضان حائض أو كذا أو كذا يجب عليها أن تدمر في نفسها بأن تقضيه، وهذا أيضا يحتاج إلى دليل. من قال لك هذا؟ الله سبحانه وتعالى ما قال هذا، عدة من أيام أخرى فقط. فعلى أن الفائت واجب ينوي القضاء، وعلى الآخر ينوي الأداء، وهو وجوب. وهل وجب القضاء بأمر جديد أو بالأمر الأول؟ وتظهر الثمرة أيضا فيما إذا حاضت المرأة بعد الطواف وقبل أن تصلي ركعتين هل تقضيهما؟ يعني معناه المرأة طافت بالبيت وقبل أن تصلي ركعتي الطواف حاضر، فعلى الذين قالوا واجب الآن تقضي ركعتي الطواف، وعلى الذين قالوا لا ما فيها قضاء خلاص لأنها منعت الآن وانتهى وجوبها بهذا، فهذا هو الخلاف. قال وبي قال بعضهم جزم بأنه شرح مسلم وهو الظاهر، وقيل لا تقضيهما، وصوبه أنه في شرح المهذب لا تقضيهما ما فيها قضاء لأنها ممنوعة الآن. لكن القول الأول أقرب، لماذا؟ لأنها الآن منعت بسبب عذر، فإذا زال عذرها تقضي ركعة الطواف، هذا موضعي. وقوله من عذر ببناء الفاعل من باب منع وفرح، عذير عذر فرض عذر، وقال عذر بالألف أيضا، ويحتمل أن يكون ببناء مفعول من عذير، من عذره متعديا، وقال عذرت بما صنع عذرا من باب الضرب إذا رفعت عنه اللوم فهو معذور أي غير ملوم، أفاد ابن إصباح. والمعنى هنا من كان مرفوع اللوم بمرضه، والضبط الأول للتقفية عذر، هذا تقفية يعني يتعين أو يكون أولى. وقوله قد مدنف بكثير النون وفتح مدنف مدنف، من أدنف المريض إذا ثقل أو أدنفه المرض إذا لازمه فهو يتعدى ويلزم، كما استفاد مبارك القاموس. ووقعه في نسخة بدل قوله جماعة وجوب صوم من عذر مع نفسه عن فرقة وجوب صوم من عذر، فعلى هذا يضبط ذكر ببناء المفعول، وعن فرقة متعلق به ووجوب مرفوع على أنه نائب فاعل. وقوله في مغيب أي صاحب غيابه المسافر، مغيب مصدر ميمي لغاب، ووقع في نسخة ولي مائيس في العين مهملة وغلط، هذا صريح غلط، هذا مغيب وصواب، فتنبه والله تعالى عالم. وقول ابن الخطيب فين هو أي وقيل ذا دونهما، وقيل ذا دونهما، وقيل يجب ذا دونهما. وقال عليه وابن الخطيب الفخر الرازي قال عليه أحد الشهرين إما الحاضر أم الغائب، والخلف لفظي بغير مين. قلت يعني قال مصنف رحمه الله تعالى قلت، هذا زائد إذا كان زاد على جمع الجوامع مسألة يفسره بقوله قلت، هذا زائد. وفي الذي زاد على مطلق الاسم ليس حتما دخل، وفي الذي زاد على مطلق الاسم ليس حتما دخل، يعني لا يدخل الزائد على ماذا، يعني أن الزائد على ما ينطلق عليه الاسم ليس بواجب. مثلا إيش معنى ذلك؟ هذه مسألة متعلق بما سبق، وهو أن الواجب شيء لكن تطوع الشخص وأدى بأكبر منه، فهذا داخل مأمور به أم لا؟ فيقول هنا قلت وفي هذا الذي زاد على مطلق الاسم ليس حتما دخل، ليس واجبا عليه، يعني معناه وجب عليه شاه مثلا في جناية الإحرام مثلا وجبت عليه شاه فنحر بدنة، إذا جاء بأكبر منها، هل هذه البدنة واجبة عليه أم لا؟ يقول لا، ما تدخل في هذا، لأن الواجب عليه شاة لكنه زاد تطوعا فليس واجبا عليه. والآخرون قالوا لا، ما دام كفارة اليمين، ما دام أدى الأكبر معناه أدى الواجب، واجب كان عليه هذا واجبا فأدى، يعني فأزال أو فأسقط ما عليه بأزيد منه. يقول يعني أن مما يدخل تحت هذه القاعدة مسألة الزائد على ما ينطلق عليه الاسم ليس بواجب، لأنه يجوز تركه كذبح بعير عن شاة واجبة وكإخراجه عنها في الزكاة، مثلا في 5 من الإبل شاة وفي 10 شاتان، أعطى ناقة أعطى جملا بدل الشاة، أدى الواجب ولا ما أدى الواجب؟ أدى الواجب بأزيده، لكن هل هذا واجب عليه؟ هؤلاء الذين قالوا والصحيح أنه لا، بل هو تطوع وليس واجبا. والآخرون قالوا مثل كفارة اليمين، كان إما أن يؤدي الكبير وإما أن يؤدي الصغير، ولو أسقط بالصغير كان يكفيه، لكنه لما طوع بالكبير قلنا أدى أحد ما واجب عليه، فكان ماذا؟ فكان يعني من الحتم أو من الواجب. فهذا هو قوله قلت، هذا الزائد في جمع الجماعي ما ذكر هذا. قلت وفي هذا مما زاد على الأصل، ولذا صدره بقلت، يعني أن ما يدخل تحت هذه القاعدة مسألة الزائد على ما ينطلق عليه اسم ليس بواجب، لأنه يجوز تركه كذبح بعير عن شاة واجبة وكإخراجه عنها بالزكاة. فقول وفي هذا إلى آخره متعلق بدخل آخر البيت. وقول الذي مبتدأ جملة خبره جملة ليس إلى آخره. وقول حتما وقع في نسخة بدله حقا هو تصحيح، فتنبه والله تعالى أعلم. انتهى الوقت. أحاصل مسألة زادها مسلم، وهي مسألة الزائد على الأصل مأمور به ليس حتما، هذه قاعدة من قاعدة يذكرونها، يعني معنى ذلك أن الإنسان المسألة المتعلقة شرعا بالتخيير ككفارة اليمين هذه ما فيها خلاف، الثلاثة كلها واجبة أدى بواحد منها. وأما الذي تجاوز ما أمر به مثل أن تجب عليه شاة وذكر وذبح ونحر جملا، هذا ليس واجبا عليه، هذا هو الراجع. وبعضهم يقول هو واجب عليك كفارة اليمين. وأظن الوقت المنتهي هذا، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.